بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يهبني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وهذه الثلاث كما يقول إمام الدعوة عنوان السعادة. هذه المحاضرة يمكن أن تكون عميقة حتى تتسع لما يخدم الدعوة في جميع مجالاتها، ولما توجه به جموع الدعاة والجماعات والأفراد في هذا البلد وفي غيره، ويمكن أن تختصر بما ينفع الحاضرين والمستمعين، بما يكون إشارة وعبارة لما طوي من الكلام. ولا شك أن الأول يحتاج إلى استعداد خاص من المتلقي، ووضع الشيء في موضعه يوجه بأن يؤخر ذلك. فلهذا ستكون إشارات لما كان عليه إمام الدعوة من النهج في سيرته الدعوية. إذا قيل إمام الدعوة فالمعني به الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود سنة 1500 والمتوفى سنة 1200. والدعوة التي في اسمه إمام الدعوة هي الدعوة الخاصة التي قامت في هذه البلاد في القرن 12 الهجري. وإلا فإمام الدعوة، دعوة الإسلام، هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فإذا إطلاق لفظ إمام الدعوة يعنى بها المعنى الأخص في هذا البلد، ومن تأثر بدعوته السلفية النقية الصالحة المصلحة في أمصار الإسلام. ولهذا تتابع علماؤنا على هذا اللقب، على الإمام المصلح، لأن هذه البلاد ليس فيها إلا دعوة واحدة في الماضي وفي الحاضر، وكل دعوة لا تتصل بسبب وثيق في العقيدة والمنهج مع منهج إمام الدعوة في دعوته فهي غريبة عن هذه البلاد. ولهذا يقول القائل إمام الدعوة، يعني وكأنه ليس عندنا إلا هذه الدعوة وحدها التي أثرت في الماضي، والتي تؤثر في الحاضر، والتي يرجى أن يبقى نفعها وأثرها في المستقبل. إمام الدعوة رحمه الله محمد بن عبد الوهاب كان رجلاً من الرجال الذين وهبهم الله جل وعلا العلم النافع، طلب العلم في بلده على والده وعلى غيره، ثم رحل إلى مكة وأخذ علماً عن عدد من علمائها، ورحل إلى المدينة وأخذ علماً كثيراً عن عدد من علمائها، ورحل إلى البصرة وأخذ العلم عن عدد من علمائها، ورجع إلى الأحساء وأخذ العلم أيضا حتى استقر به المطاف وقام بدعوته. فإذا هو متأهل للدعوة لما حصل على العلم الواسع من أهله ورحل فيه وتتبع العلم من مضانه. وهذا القدر معروف في سيرته، لا يحتاج إلى بسط، لكنه قاعدة مهمة وعبرة عظيمة من العبر، وهو أن الداعية لا يصلح للدعوة التي تؤثر حتى يكون علمه راسخا، وإذا ضعف العلم ضعفت الدعوة، وربما نتج عن الدعوة أشياء لا تحمد. لهذا يقول أهل العلم إن العلم قبل الدعوة، كما أمر الله جل وعلا بذلك في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، والعمل والقول هما الدعوة. فالعلم إذن هو القاعدة التي بنى عليها الإمام المصلح دعوته. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر وجدنا أن هذه البلاد كان فيها نوع من العلوم واحد فقط، وهو الفقه على المذهب بفهم المتأخرين، وأما العلوم الأخرى فإنها لم تكن موجودة في هذه البلاد، ونعني بها نجد، وأعني بها نجدا وما حولها. فلم يكن ثم من يتكلم في التفسير ومن يحسنه، ولم يكن ثم من يتكلم في العقيدة والتوحيد على طريقة السلف الصالح ويحسن ذلك، ولم يكن ثم من يتكلم في السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعلم ونظر ويحسن ذلك، ولم يكن ثم من يعتني بعلم الحديث البتة في هذه الديار. فلما أتى الإمام المصلح بدعوته بث هذه العلوم، بث علم التفسير والعناية به، وبث علم الحديث والعناية به، وبث علم الفقه كما كان، وزاد عليه بمعرفة الخلاف ومعرفة الراجح في المسائل، وبث فقه السيرة. وهذه الأربعة له فيها مؤلفات، فألف في التفسير ولكن بما ينفع، لم يكرر صنيع من قبله، ولكن ألف كفوائد من كتب التفسير، وألف في الحديث مجموعا في الأحكام ومجموعا في التوحيد والفقه والسنة، فكتب كتاب التوحيد، وكتب أصول الإيمان، وكتب فضل الإسلام، وكتب مجموع في أحاديث الأحكام طبع في أربعة مجلدات، وهكذا. بل إن أبناء الشيخ رحمه الله تعالى جميعهم كانوا يشار إليهم بالبنان في الحديث ورجاله وفقه، ونشر في الناس علم السلف الصالح فيما يتصل بالسنة والتوحيد بخاصة، ودعا إلى ذلك وألف فيه. إذن الدعوة، دعوة الإمام المصلح رحمه الله، لم تنتشر في الناس بمواعظ، لم تنتشر في الناس بقوة مجردة، لم تنتشر في الناس إلا بالعلم. فالعلم كان هو الذي نفذ في الناس قبل أن تأتي، قبل أن تنفذ الجيوش وينتشر وتمتد الدولة. لهذا ترى أن الإمام المصلح رحمه الله في كتبه يهتم بالعلم ويركز على العلم. انظر مثلا في ثلاثة الأصول: اعلم رحمني الله وإياك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربعة مسائل، إذن فالعلم. وذكر كلام البخاري في الصحيح أن العلم قبل القول والعمل. هذا العلم ما هو؟ هل هو العلم التفصيلي الذي يدرس في الجامعات اليوم، أو هو العلم النافع؟ نقول: الدعوة في العلم لا بد أن تنظر إلى واقع المجتمع الذي تعيش فيه، وكل مجتمع له مستوى من العلم يعيشه، وكلما زاد العلم زادت الدعوة. فليس الطرح العلمي في دعوة الإمام المصلح واحدا في جميع المجالات، بل اختلف ذلك وتنوع بحسب المجتمع الذي فيه الدعوة. فتجد أن خطاب الإمام المصلح تنوع، فخطابه للعلماء بلهجة علمية عالية، خطابه للعامة بلهجة علمية نافعة، لأن المقصود من العلم التعليم، وليس المقصود من نشر العلم أن يظهر العالم بأنه يعلم، لا، حدث الناس بما يعرفون. لا بد أن يواكب العالم مستوى المتلقي، وإن لم يواكب مستوى المتلقي كان فيه عي علمي، لأنه كما أن في الخطابة عيا، فكذلك في العلم عي أيضا. ويكون العي في العلم بأن تحدث الناس بما هو فوق مستواه، والكلام إذا مر فوق الرؤوس كما يقال لا يصل إلى القلوب، وكيف يصل؟ لهذا بعض الناس تجد أنه ذكر في كلام الشيخ الإمام في الدعوة، يعني في كتبه ومؤلفاته، بأنه يستعمل ألفاظا عامية مثلا، وهذا نادر، وأنه في عبارته ليست تلك العبارة التي ترى في كتب أهل العلم المتوسعين كالحافظ بن حجر ولا النووي ولا آخره، من التفصيلات والتحريرات الطويلة. وهذا لا شك له سبب، لأن التصنيف له غرض، واستخدام العلم للدعوة له غرض آخر. فإذا وضع العلم في موضعه وبالمستوى للمتلقين كان عليه الإمام المصلح، وهذا من أسباب نجاح دعوته. فإذا مما يستفاد ويؤخذ عبرة من دعوة الإمام المصلح أنه جعل العلم قاعدة الدعوة، والذين حملوا الدعوة من بعده طلبة علم، ليس ثم جاهل حمل الدعوة من بعده، وليس ثم جاهل كان يرسل في الدعوة، وإنما كانوا أهل علم لكن يدعون إلى ما علموا، وكان علمهم قناعة عن دليل، رباهم الإمام الشيخ رحمه الله على قبول الحق والقناعة بما جاء في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح مهما خالف المخالفون. مرة ذهب أحد أتباع الدعوة إلى أحد البلاد المجاورة إلى اليمن، فقال له بعض علمائها: إنكم تقولون ما تقولون تقليدا للشيخ محمد بن عبد الوهاب في التوحيد والشرك والسنة والبدعة وإلى آخره. فأجابه قال: لو خرج محمد بن عبد الوهاب من قبره وقال لنا اتركوا الذي قلت لكم لما تركناه. يعني لاحظ، خرج من قبره الشبهة قوية، إيش رأى في القبر، وش يعني تبين له أنه ليس على حق. لماذا؟ لأنهم أخذوه عن دليل وبرهان ويقين. وهذا هو الذي يبقي صف الدعوة قويا. أما الدعوة التي تقوم على انفعالات وعلى عواطف فليست مهيئة للامتداد. ولذلك ترى أن دعوة الإمام المصلح في نجد وفي الأمكنة التي انتشرت فيها تزداد يوما بعد يوم من وقت الشيخ رحمه الله إلى وقتنا الحاضر، حتى رؤية من أزمنة في أمكنة بعيدة في روسيا وفي جزر القمر وفي شمال وفي جنوب وفي شرق وفي غرب، وجدت كتب الإمام المصلح تدرس وتعلم. هذا المنهج العلمي لا شك أنه يحتاجه الدعاة لتكون دعوتهم صالحة مثمرة على قاعدة سوية، كما كانت عليه دعوة الإمام المصلح رحمه الله تعالى. أبناء الإمام جميعا طلبة علم، تلامذة الإمام طلبة علم، لهم رسائل وكتب سارت وشرقت وغربت، وهذه تجعل الناظر في هذه المسألة يتيقن أن الصف الثاني والثالث والرابع في دعوة الحق، الدعوة السلفية الصالحة، لا بد أن يكون الامتداد علميا، إذا كان الامتداد قناعات عقلية أو تبعية تقليدية فإنه لن تستمر الدعوة. ولهذا يجب على كل من يعتني بأمور الدعوة أن يعتني بالعلم، لأنه الأرضية للاستمرار. العلم لا ينقطع والعواطف تنقطع، العواطف تأتي وتذهب، الفهم والآراء عرض يطرأ ويزول يذهب ويأتي، لكن العلم يرتكز فيه على أصول ثابتة لا تتغير مهما تغير الوقت. العلم الذي كان عند سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وأصحاب بن مسعود هو العلم الآن الذي نراه، لم يحجب عنا شيء من ميراث المصطفى عليه الصلاة والسلام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية مما يستفاد من سيرة الإمام المصلح رحمه الله تعالى أن إمام الدعوة رعى في دعوته متابعة النبي الكريم إمام المرسلين وقدوة المؤمنين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، سار في نهجه في الدعوة حذو سير محمد عليه الصلاة والسلام، حذو القذة بالقذة، حتى إنه لما تعاهد مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، لما تعاهد معه عبر بالكلمة التي قالها عليه الصلاة والسلام، فقال له الإمام محمد بن سعود: يا شيخ، نخشى أنه إن فتح الله علينا أن تستبدل بنا غيرنا وأن تنتقل من الدرعية وترجع إلى بلدك. قال له الإمام: الدم الدم والهدم الهدم، وهي الكلمة التي استعملها وقالها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام للأنصار. الدعوة في مراحلها كان مقتفا فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نشر للتوحيد، سماع لهذا الأمر، ثم بعد ذلك عرضت الهجرة، ثم مكث فترة، ثم بدأ بجهاد من حوله، أول أمر دفاع ثم جهاد من حوله ثم امتداد، على ما كانت عليه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تماما. ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام هي دعوة الإسلام، دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا، الدعوة إلى التوحيد. وهذه الدعوة هي التي جعلها الإمام المصلح أول ما دعا إليه. فإذا نرى في دعوة الإمام أنه كما يقال في التعبير العصري رتب الأولويات، يعني جعل للدعوة أولويات. هذه الأولويات يمكن أن تكون بنظر مصلحي دعوي تطرح فيه الأطروحات العقلية المختلفة، ويمكن أن تكون هذه الأولويات، يعني إيش أولى من شيء، ما هو الأولى، ما الذي يقدم على الآخر، يمكن أن ينظر إلى هذه الأولويات إلى الدليل البحث، وهذا هو الذي حصل مع الإمام المصلح. فلم تكن الأولويات التي طرحها وبدأ بدعوته وأخر ما أخر لم تكن محض رأي واجتهاد له وآراء مصلحية، وإنما كان فيها على ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. المصطفى عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة إلى التوحيد، لهذا ذكرها الإمام في ثلاثة الأصول، فمكث 10 سنين يدعو إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد هي أولى الأولويات بلا شك، ولا يقدم عليها شيء، حتى إن الإمام المصلح سئل عن مسائل من السنة ومن إنكار بعض البدع، فقال: أنا لم أتكلم في هذه المسائل بشيء. لماذا قال ذلك؟ لأنها ليست هي أول ما دعا إليه، مثل الكلام على مسألة التوسل بالذوات ونحو ذلك، هي بدعة عند أهل العلم، يعني كأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، أسألك بمحمد، أسألك بأبي بكر إلى آخره، هذه بدعة ووسيلة إلى الشرك، سئل عنها فقال أنا لم أتكلم في هذه بشيء، وإنما تكلمت فيما أجمع عليه العلماء وهو الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. تكلمت عن أن ينهى عن دعوة غير الله معه، هذا الذي دعوت إليه، وهذا يحتاجه الداعية، لأن الشريعة كبيرة، ولأن المصلحة يجب أن تكون تبعا للشرع وليس الشرع تبعا للمصالح. ونحن أمامنا سنة في الدعوة، وهو أن الناس لا بد أن تقر في قلوبهم دعوة التوحيد، أن تكون قلوبهم ذليلة خاضعة للرب جل وعلا، وأن لا يرغبوا إلا إليه، متوكلين عليه، محبين له، والولى والبرى فيه جل وعلا. إذا جاءت هذه القاعدة بعد هذا أصل قيام القلوب، فإن القلب لا يصلح إلا بتوحيد الله جل وعلا. إذن فدعوة الإمام المصلح أتت على الشريعة بأنواعها، لكن كان هناك منهج في أن الدعوة للتوحيد، فلما قبل المجتمع ذلك وصار موحدا خاضعا، جاء بعد ذلك أشياء كثيرة من الوسائل ومن العلم ومن الإلزام بأحكام كثيرة في المجتمع، وهذا لا بد منه، لأن الأمور تكثر والداعية لا يصلح أن يتشتت، لا بد أن يركز حتى ينتج، والتركيز لا يكون على هواء وعلى معطيات نظرية أو سياسية أو نحو ذلك، إنما على ما يصلح الناس، لأن دعوة الإسلام ليس هي لتحقيق مصالح دنيوية، وإنما المصالح الدنيوية تبع الدعوة أولا والدنيا تبع، قد ترى الدنيا وقد لا ترى، لكن المهم الدعوة، وهذا هو الذي فعله الإمام المصلح رحمه الله. إذن فأولى الأولويات التي اعتنى بها الإمام المصلح أن يدعو إلى التوحيد، أن يعلم الناس التوحيد. لهذا كان في هذه البلاد كل يوم يمسك واحد من جماعة المسجد ويعلمه الإمام الأصول الثلاث، ويحفظ ذلك ويردده، لأن التوحيد لا ينفع فيه التقليد، فيعرف ذلك بأدلته، هذا نشر للعلم النافع. الإمام عليه دور، الدعوة جعلت كل إمام في مسجده يمارس هذا الدور للدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإصلاح القلوب. مرة في الدرس عرضوا للشيخ في القصة المعروفة، قالوا له يا أبا علي أو يا شيخنا، دائما ندرس العقيدة والتوحيد، التوحيد والعقيدة، إلى متى؟ نريد الفقه، نريد نعرف، هذا الطلاب نريد نعرف الفقه، يعني يريدون أن يتوسعوا في العلوم، يعني هذا في وقت من الدعوة. فقال لهم الإمام دعونا نتأمل. فلما أتى من الغد قال لهم، رأوا في وجهه التغير، فقالوا له حسن ما شر يا شيخ، يعني وش ما الذي أزعجك؟ فقال أخبرت بخبر أزعجني، وهو أن أحد البيوت في الدرعية وقع الرجل فيه على أمه، وقع الرجل فيه على أمه، يعني والعياذ بالله زنى بأمه. أعوذ بالله. الطلاب ما كيف يكون هذا، وين أه؟ قالنا ذاهب نتأكد من الأمر ثم بعد ذلك نرى. فلما أتى المرسل، طبعا الشيخ عملها للتعليم وأسر إليه، فقال الأمر ليس كذلك، وجدنا أن في بيت من البيوت الأم كان فيها بعض الحالة، وأن أحدا قال لهم اذبحوا خروفا عند الباب يسيل دمه وتكفون الشر، فقال والله بشرك بالخير يا شيخ. قامت القيامة عندهم، أو يعني أخذتهم الغيرة لما كانت مسألة الوقوع على المحارم، لكن لما أتت مسألة الشرك الأكبر هذه الصورة ما تغيظت لها القلوب، معنى ذلك أن التوحيد ما رسخ. مثل ما يكون الآن بعض الناس يأتي ويرى امرأة متبرجة فيقوم قلبه، لكن يرى بدعة أو شركا أكبر في بلد من البلاد لا يتغير قلبه، أو يرى قبة على قبر ولا كأن شيئا حصل لا يتحرك قلبه. إذن القلوب لم تتعلم التوحيد بعد. لهذا قال الشيخ رحمه الله في رسالة كشف الشبهات ومنه بعد كلام ما معناه، ومنه تعلم أن قولهم التوحيد فهمناه من أكبر مداخل الشيطان على القلوب، أو كما قال. إذن لا بد من وجود هذه الأولويات. بعض الناس يقول المجتمع عندنا الحمد لله ما نحتاج إلى التوحيد، نحتاج إلى بيان المنكرات، نحتاج إلى بيان الفقه، نحتاج إلى تعليم أشياء. لا، الواقع ليس كذلك. حرك ترى فترى أن الولاء والبراء في القلوب ليس كما ينبغي. حرك ترى أن معرفة التوحيد والحب فيه وحب أهل السنة في أي مكان ليست كما ينبغي. حرك ترى في أن إكرام الرجل لما فيه من التوحيد ونصرة التوحيد ليس كما ينبغي، وهكذا في أمور كثيرة. إذن الإمام المصلح حينما علم التوحيد ليحدث قاعدة يكون الترابط فيها على هذا، والمجتمع لا يمكن أن يقوم إلا على التوحيد. لا يمكن أن يقوم المجتمع وأن تكون ثم رابطة في مثل هذه البلاد وفي غيرها متنازعة متشتتة إلا بشيء يجمعها، وهو حبل الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حتى إنه بهذا الدرس استفاز بعض الخبثاء ماركس الشيوعي في مراسلة بينه وبين إنجلز، لما عرضوا لبعض المسائل في مد البروليتاريا والمستقبل الشيوعي في التنظير قبل أن يحدث أمر عملي، تكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة الله وقال انظر إلى ذلك الثعلب، يسميه الثعلب الصحراوي، كيف استطاع أن طبعا بتصوره كيف استطاع أن يلبس ثوب الزهد والعلم والدين ويوحد هذه الجزيرة على كلمة واحدة ويسعى في الانتشار خارجها. لماذا نقول العقيدة التوحيد العلم المنهج الواحد؟ لأنه لا يمكن أن تقوم للبلاد قوة ولا للدعوة قوة ولا للأمر والنهي قوة إلا بعصبية واجتماع على شيء، وهذا الشيء هو توحيد الله جل وعلا، لا يصلح غيره مهما كان، لأن غيره يقبل الخلاف والتوحيد لا يقبل الخلاف. التوحيد يسري في النفوس لأنه الفطرة، فلذلك التجمع على توحيد الله جل وعلا فيه القوة وفيه القدرة على الانتشار، وهذا هو الذي رآه الإمام المصلح. لم يره مصلحة دعوية خطط لها، ولكن أتى نتيجة طبيعية لاتباعه لدعوة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ترتيب الأولويات كانت عند الإمام المصلح في دعوته واضحة جلية، بدأ بالدعوة للتوحيد، العلم، بدأ في تنمية المجتمع، تنوع الخطاب عنده لطبقات المجتمع إلى آخر ذلك. المسألة الثالثة من سيرته أن الإمام المصلح لم يطلب أن يكون أميرا أو صاحب دولة، وإنما هو صاحب دعوة. عرض دعوته على أمراء الوقت، فعرضها على أمير العيينة، نصره فترة ثم خذله وأمر بالرحيل منها حتى لا يقتل، إلى أن قيض الله جل وعلا لنصرة دعوته الإمام المصلح محمد بن سعود بن مقرن رحمه الله تعالى ورحم عقبه وأصلح الحاضرين. هذا الإمام نصر الدعوة. الإمام محمد بن عبد الوهاب ما كان يطمع في أن يكون هو الأمير، إنما كان صاحب دعوة، وهذه مسألة مهمة في سيرة الدعوة، دعوة الإمام المصلح. حتى دعوة الإمام لما وصلت إلى مكة ما طلب الإمام في حينها أن يتولى أحد من أهل نجد، وإنما دخلوا وقالوا الدعوة في كذا، وناظروا علماء مكة، ولما أقروا بذلك كتب الإمام لهم بأن يبقى أمير مكة كما هو الذي هو الشريف غالب. فإذا دعوة الإمام المصلح لم يكن الهدف منها الإمارة في نفسه، وإنما كان الهدف التوحيد، كان الهدف نشر الدعوة. هذا هيئت له سبل وبحث له عن نصير، وبحث عن السبل التي بها يكون الوالي نصيرا لهذه الدعوة. ونجح، لأن الوالي لا يمكن أن يقبل في أي بلد، لا يمكن أن يقبل بمنافس، لأن المنافس يحول المسألة عنده من دعوة إلى ولاية، وهذا معناه اختلف الطريق، فصار بدل أن ينصر الدعوة يكون معاديا للدعوة. الإمام المصلح صار المرجع، وإليه ومنه يصدر الأمر في أمور الشريعة، ويستشار في الأمور إلى آخره، وكان هو ومن بعده من أبنائه وتلامذته يعون هذا الأمر في أن طلبة العلم وأن إمامة أن الأئمة أئمة الدعوة إنما هم للدعوة، إنما هم للإصلاح، يصلحون الناس، يصلحون الرعية، يصلحون المجتمع، يصلحون الراعي، يكونون محتسبين في هذا الأمر، ونصحة ودعاة وطلبة علم ينشرون الخير ويجاهدون في ذلك. وهذا لا شك درس مهم تحته تفصيلات وفروع. المسألة الرابعة أن الإمام المصلح في دعوته لما أقام الدعوة جعل هذه الدعوة التي نصرتها الدولة، دولة السعودية، جعلها قائمة على ثلاثة أمور وعلى ثلاث ركائز. أما الأول يعني ثلاث لا محيد عنها، ثلاث لازمة لا محيد عنها، هي الدعوة من أول يوم إلى اليوم. الأمر الأول الدعوة إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتحكيم الشرع في اختلاف المختلفين، يعني تحقيق التوحيد والحكم بالشريعة، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح الناس. الأصل الثالث الارتباط بالولاية الشرعية القائمة، ولاية الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية والدولة السعودية الثالثة، كل هذه امتداد لدعوة واحدة. فهذه العناصر الثلاث عليها إمام الدعوة ومن تبعه إلى يومنا هذا، ثلاث مسائل يكون عليها مدار الدعوة ومنها المنفذ وإليها المرجع. أولا تحقيق التوحيد والسعي في ذلك وبذل الوسائل فيه، في ما يتاح من ذلك في أي مكان، في الداخل، في الخارج، في أي مكان، تحقيق التوحيد والدعوة إليه والدعوة إلى تحكيم الشريعة. والثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا أسست الهيئات وإلى آخره، زاد الله جل وعلا قوتها ونصر أهلها ووفق ولاة الأمور في أمرها لما يحب ويرضى. والأمر الثالث الارتباط بالولاية، ولذلك كل متبع لدعوة الإمام المصلح تجد عنده هذه الثلاث، تجد عنده التوحيد وتحكيم الشريعة، تجد عنده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجد عنده الارتباط بالولاية. هذه انظرها في سيرة العلماء السابقين والحاضرين ومن نهج نهجهم. وهذا الدرس وهذا الموقف وهذا الأمر هو الذي به تصلح البلاد، لأن غير التوحيد لا يصلح، ولأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوقع البلاء في الناس والاختلاف والفرقة والوبال، ولأن ترك الارتباط بالولاية يفرق الناس ويحدث مفاسد الله بها عليم. وكل هذه المسائل مسائل شرعية، فالتوحيد هو أساس الدين، ولا خير في من لا توحيد عنده، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عند بعض أهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام، يعني أن أمره في الإسلام عظيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أمر فرض واجب على الولاية، وواجب على أهل العلم، وواجب أيضا على الناس بحسب الاستطاعة. الأمر الثالث الارتباط بالولاية، ولاية الدولة يعني الارتباط بالحكومة، الارتباط بالمملكة، سمها ما شئت من التسميات الحاضرة. وهذه الثلاث بها اجتمعت القوة في الماضي وبقيت القوة إلى الآن في الدعوة، وإذا تخلخل واحد من هذه الثلاث ستتخلخل قوة الدعوة. ولهذا كل محب للإسلام وللتوحيد ولهذه البلاد، لأئمة المسلمين في هذه البلاد ولعامتهم، يسعى في تحقيق هذه الثلاث ما استطاع. فهذا إذا النهج، وهذا النهج مضى وبقي. الدرس الرابع الخامس، المسألة الخامسة، أن الإمام المصلح كان هو ومن سار على دعوته كان يرعى الحكمة في أموره باختلاف الأزمنة. قد يرى الناظر فرقا ما بين وضع لأتباع الدعوة في وقت ووقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول لا، العلماء بعده تركوا طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والإمام المصلح نفسه في دعوته تنوعت مواقفه بحسب المراحل. فمرحلة كان له فيها خطاب وموقف، ومرحلة كان له فيها خطاب وموقف مع الولاية ومع العامة، وهذا مهم. وهكذا فهم أئمة الدعوة ومن نهج نهجهم من العلماء إلى يومنا الحاضر، في أن الدعوة في أصولها لا يعني أن تطبق في كل حين بمثل ما طبقت به في وقت الدولة السعودية الأولى. قد لا يتاح، فهل نقول إما يكون أو لا يكون؟ ليس هذا من الحكمة، بل العالم هو الذي يرعى القاعدة الشرعية، وهي التي رعاها الشيخ رحمه الله في سيرته في حياته، ورعاها تلامذته من بعده، وهي أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. خذ مثلا الإمام رحمه الله كان يعاقب على شرب الدخان أول ما ظهر، يعني من 250 سنة كان هناك من يشربه، فكان يعذر من يشربه حتى لا ينتشر في الناس. مرة طلب عددا من قبيلة من القبائل، حصل بينهم وبين قبيلة أخرى محن وثارات، وربما أدى إلى مقتله، فأتى مشايخ البدو إلى الدرعية وكلمهم الإمام محمد بن عبد الوهاب وألزمهم، فالتزموا بأن يكفوا عن القتال وأن يصلحوا ذات بينهم، وأرسل معهم أحد فقبلوا. وهم يصلون، هذا الرئيس من رؤساء البادية سقط منه الأنبوب وهو يصلي، سقط منه الأنبوب، أنبوب الدخان، الأنبوب اللي كان يحشى فيه في ذاك الوقت، أنا لا أعرف هيئته لكن هكذا قرأت، أنبوب يحشى فيه الدخان يعني المادة، ثم بعد ذلك يشعل فيه. سقط منه الأنبوب في المسجد، الناس شافوه، الإمام محمد بن عبد الوهاب لما رآه التفت، ذاك أخذ الأنبوب وأدخله في جيبه، فقالوا للإمام الرجل معه أنبوب يشرب الدخان يعذر، هذا الأصل كيف تترك تعزيره؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما رأينا شيئا. قالوا رأيناه يا شيخ، أقول ما رأينا شيئا، وترك ولم يقل له شيء، بل حمل بالهدايا الرجل. هذا الموقف لو كان في غير هذه الظروف لعزه، لكن لما كان في هذه الظروف قال الإمام المصلح هذا ما يناسب الآن، قبل بحقن الدماء وقبل أن لا تحصل مقتل أروح أقابله أعزره على شرب الدخان؟ هذه ليست من صنيع الآئمة ولا من صنيع من يفهم المقاصد الشرعية في الأمور. فإذا الدعوة لم تتنوع في مواقفها من علمائها السابقين في الدولة السعودية الأولى ولا الدولة السعودية الثانية ولا الدولة السعودية الثالثة، هي مدرسة واحدة، لكن ترعى فيها المصالح، لأن الإمام المصلح في حياته تنوع خطابه، وليس تقليدا له، ولكن لأجل أن المصلحة الشرعية تقضي بذلك، وكما قلنا أئمة الدعوة بعده على وضوح وعلى أمر بين بما تقضي به القواعد الشرعية والأدلة المرعية. المسألة السادسة، أن الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استعمل في دعوته وسائل مختلفة، استعمل الكتاب فألف، وكان تأليفه بحسب المصلحة، بحسب ما يصلح الناس. لم يؤلف شرحا للبخاري ولا شرحا لمسلم ولا تفسيرا كتفسير الطبري ونحو ذلك، ولم يؤلف كتابا عظيما في الرد على أهل الفرق من المعتزلة والخوارج إلى آخره، ولكنه جعل كتبه مشتملة على العقيدة النافعة بدليلها وعلى المنهج الصحيح في السنة ورد البدع، وهذا بحسب مستوى الناس. الإمام المصلح في دعوته استخدم الوسائل جميعا، ووسيلة الكتاب التي تناسب المخاطب، هذا واحد. الثاني وسيلة المراسلة، والمراسلة وسيلة مهمة من وسائل الدعوة. تجد أن كثيرا من رسائل الشيخ مراسلات بينه وبين أناس يريد أن يصلحها، والمراسلة فيها فائدة في الدعوة. ما هي الفائدة؟ الفائدة في المراسلة أنك تلقي ما عندك بهدوء، تأتي المؤثرات العاطفية في الرسالة والمؤثرات العلمية، وتكون ميدانا للتأمل والنظر. وباب الرسائل اليوم أظن قل من يعمله من أهل العلم أو من طلبة العلم أو من الدعاة، وهو وسيلة مهمة، وسيلة من وسائل الدعوة. مراسلة فيها بيان الحق، حتى إنه في رسالة من رسائله أرسلها إلى أحد العلماء الذين خالفوا في بعض المسائل، وهو عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي، قال له: كنت زرتك من 20 سنة أو كما قال، فرأيتك علقت على مسائل في كتاب الإيمان في أول البخاري بأن كلام البخاري فيها حق، ففرحت بذلك لأنه يخالف ما عليه أهل بلدك، يعني في مسألة الإرجاء وأن الإيمان قول وعمل، وكنت أرجو في رسالة أن تكون فاروقا لدين الله في آخر هذه الأمة كما كان عمر بن الخطاب فاروقا لدين الله في أول هذه الأمة، وإني لأدعو لك في صلاتي. ورسالة طويلة فيها مناقشة علمية، وفيها تأثير عاطفي، وفيها أمر ونهي وترغيب وترهيب. المراسلات عملها الشيخ وأخذ بهذه الوسيلة بقوة. لا يقال اليوم جاء الهاتف، جاء الشريط، جاء لا، الرسالة لها أثر، لأنه يتلقاها المتلقي ويقرأها في هدوء، وأنت تكتب في هدوء، ويمكن أن تملي فيها أشياء جيدة وأن تقنع بها الناس من الحق. أيضا من الوسائل وسائل الإرساليات، كان الإمام يرسل العلماء للبادية، يرسلهم للقرى ليعظوا وليذكروا، وما كان أهل العلم في وقت الشيخ ينتظرون أن يأتيهم الناس، بل كانوا يذهبون، بل كان الناس يذهبون، يعني كان طلبة العلم والعلماء يذهبون ويتنوعون. الوسيلة الرابعة وسيلة الولاية، يعني أن من خالف ألزم بالولاية، حتى إنه في رسالة له في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عتب على بعض الناس بأنه نشر ما عنده في بلده من منكرات، وقال له: كان الواجب عليك أن تكتب إلينا في ذلك، ونحن نسعى فيه بما يجب، وأما حديثك بين الناس بما ينكر فإن هذا لا يحقق مصلحة. أو كما قال: الاستفادة من ولاية الولايات على أنواعها، هذا مطلب من المطالب، والشيخ رحمه الله استفاد منه في دعوته. القاضي في بلده له ولاية استفاد منها، القاضي لا بد أن يشعر بهذه الولاية ويقرر الحق والتوحيد والسنة، ويرد على الباطل، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو إلى ربط الناس بالولاية من خلال ولايته الصغرى القاضي، لأن القاضي نائب عن الإمام فيما أنابه فيه. رجل الحسبة كذلك عنده سلطة وعنده نوع ولاية، العالم عنده نوع ولاية، المسؤول عنده نوع ولاية، والولاية العظمى هي التي بها يقوى الحق وينفذ. ولهذا كل من دعا إلى انفصال ما بين أهل العلم والولاية، سواء كانت ولاية عظمى أو ولاية صغرى، الولاية العظمى يعني الإمام الملك المسؤول الأعظم، أو الولاية الصغرى مسؤول قاضي رئيس هيئة، وزير إلى آخره، كل من دعا إلى هذا الانفصال والتشكيك فهذا لا يخدم الدعوة ولا يخدم نصرة الحق، بل يسعى إلى التفكيك. ولا شك لأن الدعوة مشت من قرون وقويت البلاد لأنه بقي هذا التواصل وهذه الوسيلة من وسائل الدعوة في التأثير. إذن الإمام المصلح ما اقتصر على وسيلة، وإنما طرق الوسائل جميعا التي فيها إصلاح الناس، لكن لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، وهذا يقيمه أهل العلم. هذه كلمات موجزة في دروس مختصرة تناسب الحاضرين، ولا شك أن دروس الإمام المصلح متنوعة في دعوته، وكلما نظر إلى دعوته لأنها دعوة ناجحة نظر إليها كلما استخرجت فوائد، لأنها دعوة نجحت ولم يرى في العصر الحديث بل ما بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة نجحت كنجاح دعوة الإمام المصلح، وقامت عليها دولة وبقيت هذه الدولة قرونا. لهذا أوصي في الختام أن يكون لنا من هذه الدروس عظة وعبرة، فلا بد من الاهتمام بالعلم، لا بد من طرق وسائل الدعوة بحسب المتاح والمتيسر بما يقره أهل العلم، لا بد من تعليم الناس ما ينفعهم ونشر الدعوة والتوحيد حتى تكون القلوب ذات عبادة، لا بد من قيام الأمر على الثلاث العناصر التي ذكرتها لك: التوحيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الارتباط بالولاية. هذا به نجحت الدعوة في الماضي وبه يرجى الاستمرار. ونعود في الختام بما بدأنا، بأن هذه البلاد قامت على دعوة ولا يصلح لها إلا هذه الدعوة، فأي دعوة أخرى فإنها تفسد في هذه البلاد، لأن البلاد فيها دعوة، وأي مجيء آخر معناه يفرق الناس عن الدعوة الأصلية، وهذا ولا شك يحدث انفصالا في الناس وتعدد الولاء من جديد وتعدد العصبيات، وهذا تفرقة للناس. الدعوة كونت مجتمعا بمناصرة الأئمة من آل سعود، كونت مجتمعا قويا، وبه انتشر خير كثير في البلاد وفي غيرها، في هذه البلاد وفي غيرها، وهذه القوة والرابط كان على أساس العصبية للتوحيد، ليست عصبية وطنية وليست عصبية إقليمية، إنما كانت عصبية على الدين، عصبية على التوحيد. فكلما سعي في تقوية هذه العصبية على التوحيد وقوتها بقينا أقوياء، وهذا ولا شك درس عظيم من دروس هذه الدعوة. فاستمرار هذه البلاد وهذه الدعوة هذه المدة الطويلة كان بسبب مهم، وهو بقاء العصبية العظيمة، العصبية الشرعية، وهي العصبية للدين، يعني الولاء للدين. نرى أن الدولة السعودية ذهبت، لكن الدولة السعودية الأولى ذهبت لكنها رجعت مرة أخرى، ذهبت الدولة السعودية الثانية لكنها رجعت ثالثة. لما؟ لأن الأساس الذي بنيت عليه الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة هو أساس واحد، وهو العصبية للتوحيد، العصبية للدين. فإذا زالت الدولة بظلم من الأعداء فإن الأساس إذا بقي فإن التكافل، فإن التجمع عليه سهل وميسور. فإذا العدو يدخل لهذه البلاد من مدخل عظيم، وهو تفتيت العصبية التي قامت عليها هذه البلاد. فإذا فتتت العصبية ضعفت الدولة، ولذلك كل محب للتوحيد ولدعوة الإمام المصلح يسعى في بقاء العصبية، لأن بقاء العصبية على التوحيد بقاء لهذه البلاد مجتمعة على القوة وعلى السنة وعلى التوحيد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع درجة الإمام المصلح محمد عبد الوهاب رحمه الله، ودرجة من آواه ونصره الإمام محمد بن سعود، وأن يصلح في عقبهما، وأن يجعل عقب الأسرتين هداة مهتدين، وكل من نصر هذه الدعوة من الناس جميعا. اللهم أصلح الجميع وألهمهم رشدهم، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. وأسأله سبحانه أن يقينا الفتن، وأن يجعلنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، رافعين لواء التوحيد، لا تأخذنا في ذلك لومة لائم، وأسأله سبحانه أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا متكاتفين متعاونين على البر والتقوى من ذوي النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. وأسأله سبحانه أن يبقي في قلوبنا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يمن علينا باجتنابه، وأن يمن علينا بالحكمة في القول والعمل، وأن نضع الأمور مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. إنه سبحانه جواد كريم، أصلح الله لي ولكم السر والعلن والظاهر والباطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله. يعني أن نذكر مصنفات الإمام رحمه الله تعالى، ولا بأس أن نذكر طرفا منها. أما في التوحيد فله عدة مصنفات، منها المختصر، ومنها المطول، ومنها ما هو رسائل فيها تقرير العقيدة. فكتب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، وهو أول الكتب تأليفا، لأنه ابتدأ تأليفه في البصرة لما كان فيها، ثم توسع فيه إلى أن صار على هذا الذي ترون. ومنها رسالة ثلاثة الأصول، ومنها رسالة كشف الشبهات، ومنها كتاب فضل الإسلام، ومنها كتاب أصول الإيمان. وهذه بين موجزة ومطولة، ومنها أيضا القواعد الأربع ونحو ذلك. أما في التفسير فله تفسير سورة الفاتحة، وله تفسير المعوذتين، وله تعليق على تفسير الآيات على شكل مسائل طبع في نحو ثلاثة مجلدات، يعني الفوائد كأنها فوائد من تفسير الآية. واختصر رحمه الله تفسير ابن كثير، ويوجد الآن قطعة من اختصاره لتفسير الحافظ ابن كثير. وكان الإمام رحمه الله متميزا في علم التفسير، مبرعا فيه، مستخرجا منه فوائد عظيمة. ولهذا تجد أن تلامذته من أبنائه وتلامذة الشيخ الأقربين تجد لهم عناية بالتفسير كثيرة، فحصرت التفاسير التي اعتمد عليها الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد في أكثر من 30 أو 40 تفسيرا. بالنسبة للفقه فإنه صنف آداب المشي إلى الصلاة، وهذه تشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام، وكتب في الفقه تحريرا للمسائل التي فيها الخلاف في كتاب سماه مختصر الإنصاف والشرح الكبير. إنصاف كتاب فيه الخلاف في مذهب الحنابلة، والشرح الكبير كتاب فيه الخلاف مع المذاهب الأربعة ومذاهب السلف عموما. فكتب مختصرا جمع فيه ما بين الخلاف في المذهب والخلاف العالي، يعني في ما بين الآئمة، وهذا موجود ومطبوع، وهو كتاب نافع جدا للفقيه، ومختصر وسهل الوصول إلى الانتفاع منه. أيضا له في الحديث مجموع حديث الأحكام كما ذكرت لك في 4 مجلدات. غلط من ظن أنه مختصر من كتاب المنتقى أو من كتاب المحرر لابن عبد الهادي أو من كتاب الإلمان بن دقيق العيد، فطريقته فيه مختلفة عن هذه الكتب، وإن كان استفاد منها. وبالمناسبة هذا المجموع طبع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعلق عليه 2 من المختصين بتدريس الحديث في الجامعة في ذلك الوقت من نحو 20 سنة، ولكنهما لم يكونا محترمين للإمام ولا يعرفان فضله وعلمه، فاعترض عليه في تخريج الأحاديث في مواضع كثيرة متعددة بعبارات فجة لا تليق، والصواب فيها كلها كما تتبعت مع الإمام رحمه الله تعالى. فمن الأمثلة مرة يعني من عدم الفهم، طبعا أهل العصر عندهم إعجاب بنظرهم ولا يقدرون للأئمة علمهم وفضلهم. من الأمثلة أنه يقول مثلا ولأحمد في المسند في حديث، ولأحمد في المسند كذا، ولما ساقه فعلق عليه وقال ليس هذا الحديث في المسند، ولما رجعت إلى المسند وجدته في مسند أحمد في مسند الصحابي نفسه. مثلا قال الشيخ في حديث وعن أنس عن ربيعة، هكذا قرأها المحقق وقال ليس ثم أنس يروي عن ربيعة حديث عمر قبلت الحجر لولا في تقبيل الحجر الأسود، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وهو في كتابة الشيخ رحمه الله وعن عابس بن ربيعة، فنظر إليها فجعلها أنس عن ربيعة وعلق بتوهيم الشيخ. في موضع قال الحديث الذي أورده المصنف لفقه من عدة أحاديث، بهذه العبارة لفقه من عدة أحاديث، نسأل الله السلام، وهو بطوله وبالألفاظ التي أوردها الإمام في صحيح البخاري لكنه في غير مظنة، والبخاري كما هو معلوم يقطع الأحاديث، والشيخ رحمه الله ساقه بطوله ناقلا عن البخاري في كتاب من كتبه في الصحيح. المقصود أن هذا الكتاب مهم لكنه لم يحظى بإخراج كما ينبغي. من تأليفه في الحديث أحاديث الفتن والحوادث. أما في السيرة فكتب في السيرة مختصر سيرة ابن هشام، مختصر سيرة ابن هشام أو سيرة ابن إسحاق، وضمن هذا المختصر فوائد دعوية تناسب الداعية، يعني ما يستفاد من السيرة في الدعوة، كأنها دروس وعبر من السيرة. ومصنفاته متعددة متنوعة. نعم. هذا سائل يقول أرجو من فضيلتكم ذكر أخذ كتاب كلف في سيرة إمام الدعوة، وخاصة هذه المواقف التي ذكرتها من قبل من قبل إمام الدعوة مع عامة الناس، وهل فكرتم في إخراج سيرته في كتاب شامل؟ كتب عن إمام الدعوة رحمه الله تعالى كتابات كثيرة متنوعة، ما بين مطول وما بين مختصر، وأشاد بفضله الأعداء من النصارى وغيرهم في دراساتهم، فجعلوا الإمام إماما بحق كما يقولون، وأنه هو المصلح الذي يستحق اسم المصلح في زمنه. هناك دراسات مختلفة عن الإمام الشيخ رحمه الله، ما بين تراجم فيها سيرته مجردة حياة الشيخ، وهذه تراها في كتاب تاريخ نجد لابن بشر، تاريخ نجد لابن غنام ونحو هذين الكتابين، وهناك ما هو باستخلاص من مواقف الشيخ أشياء من العبر والنظر، وهذا في كتاب للإمام محمد عبد الرحمن بن حسن المجدد الثاني رحمه الله للدعوة في هذه البلاد، وسمى رسالته المقامات، وهي رسالة على وجازتها عظيمة بيّن فيها مقامات التوحيد مع الأعداء، فهي كسيرة متنوعة الطرح متنوعة المعلومات عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. هناك رسالة، يعني كتب كثيرة عن الإمام، لكن كتابه في نظري وفى حقه بأن نظر إليه نظرا تاريخيا ودعويا وجمع ما بين التأريخ والعبرة، لم أرى في ذلك كتابا ترجم فيه صاحبه للإمام، ولكن مجموع الكتب يخرج منها طالب العلم بنتيجة. ثم كتابان ترجم فيهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب علماء خارج هذه البلاد، الكتاب الأول كتاب دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الإصلاحية وسيرة وسيرة دعوته للشيخ محمد بن حامد الفقي، وهو كتاب جيد في بابه فيه فوائد. والكتاب الثاني لمسعود الندوي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصلح إمام ومصلح مظلوم ومفترى عليه، وهو كتاب نافع في بابه. وثم لأديب العراق العالم الموحد بهجة محمد بهجة الأثري كتاب أيضا في سيرة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي مجموع مؤلفات الشيخ التي طبعتها الجامعة جزء خاص بتراجم للإمام. المقصود هذا موضوع يطول، لكن ليس ثم كتاب جمع ما بين التاريخ والعظات والعبر. نعم. هل جميع كتب الشيخ مطبوعة أم لا يزال له كتب بعد لم تطبع وهل ستطبع مجموعة الجامعة أم لا؟ لا أعلم كتابا كاملا للشيخ لم يطبع، فيه قطع مختلفة، قطعة من مختصر فتح الباري، قطعة منه موجودة لا تصلح أن تطبع، وكذلك قطعة من مختصر تفسير ابن كثير لا يصلح أن تطبع. وأما كتبه الكاملة فقد طبعت رحمه الله، وقد تولت الجامعة مشكورة جمعها وطباعتها في السابق، ويرجى أن يكون لها طبعة ثانية يكون فيها مزيد من النظر والتحقيق. هذا السائل يقول: قلت إن الشيخ الإمام كان يرسل العلماء والدعاة إلى جميع نواحي البلاد لتبليغ الدعوة ولتعليم الناس، ونرى بعض المناطق في المملكة في هذا الزمان قد كثر فيها الجهل بكثرة المنهيات، فنتمنى أن يقوم جميع العلماء الكبار في هذه البلاد بالانتشار في أنحاء البلاد ونشر دعوة الله وتفقيه الناس في أمور دينهم، كما نرجو من فضيلتكم بحكم ما أعلاكم الله عز وجل ما أردتم المنصد أن يكون لكم سببا في نشر دعوة الإيمان في جنوب البلاد وشمالها. جزاك الله خيرا على حبك للدعوة ولنشرها ولحسن ظنك، ولا شك أن كل منطقة من مناطق هذه البلاد تحظى بالرعاية وبالعناية دينا ودنيا، لكن تتفاوت من حيث الرغبة في الذهاب إليها ومن حيث الصبر على ما فيها. فكل منطقة ولله الحمد من مناطق المملكة تحظى بدروس، تحظى بدعوة، وأناس يأتونها من خارج المنطقة من العلماء وطلبة العلم ليؤدوا الحق ويقوموا بواجب الدعوة ويبينوا حقيقة التوحيد والعلم النافع. وهناك دورات أيضا تقام في عدد مختلف من مناطق المملكة لتعليم الناس يقوم بها عدد من طلبة العلم ومن الدعاة. فالجهود مبذولة ولله الحمد وتحتاج إلى مزيد ولا شك، لكن لا بد في ذلك من تضحيات من طلبة العلم وحكمة وتأني وصبر، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق. هذا سائل يقول: هل الدعوة في هذه الأيام تبدأ بالتوحيد كما سبق فعله إمام الدعوة، أم يقال إن التوحيد مستقر في قلوب الناس؟ وإن لم يكن كذلك فكيف ننشر التوحيد في هذه الأيام التي شغل الناس بالدنيا بعد انفتاحها علينا؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن ما حصل من الانشغال بالدنيا يضعف التوحيد، لأن التوحيد ليس قضايا عقلية، التوحيد علم وعمل، تذلل لله جل وعلا. وكلما قوي دخول الدنيا إلى القلوب والانشغال بالشهوات المباحة فضلا عن المحرمة، كلما ضعف الاهتمام بالتوحيد. خذ مثلا الذين يعتنون بكتب أئمة الدعوة، كم نسبتهم؟ كل واحد يقول: كتاب التوحيد نعرفه، كتاب وشروح كتاب التوحيد نعرفها، لكن تسأله عن أشياء فيها لا يعرف، وربما كان منتسبا إلى العلم أو إلى طلب العلم، وهذا لا شك قصور. مسائل كثيرة تعرض لها أئمة الدعوة في كتبهم في الدرر السنية أو في المسائل والرسائل لم يطلع عليها أصحاب بعض الناس ولم يقرأ في هذه الكتب، وهذه الكتب الصلة بها صلة بالدعوة، لأن الصلة بالدعوة صلة بالتوحيد يكون عن طرق، من أهمها أن يعتني الناشئة وأن يعتني طلاب العلم بكتب أئمة الدعوة، واحد. الثاني أن يتصلوا بالعلماء الذين يبينون لهم معاني كلام أئمة الدعوة، لأن القراءة وحدها أيضا لا تكفي. فإذا ثم مسائل كثيرة لا بد أن تنشر بين الناس. خذ مثلا مسائل السحر، الآن النساء يدخل عليهم من يدخل ويسهل عليهم الذهاب للمشعوذين، وربما الرجل ما أدرك، تقول المرأة ذاهب أنا وين رايح؟ رايح المطوع يقرأ، وما تخبر بالحقيقة وش رأت ولا ما حصل لها أو ما فعل لذلك. وكثير من الناس يتعاطون الشعوذة إما ظاهرا وإما باطنا. السحر فيه انتشار، ورده إنما يكون بالتوحيد، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كلما ضعف التمسك بآثار الأنبياء، يعني بالتوحيد، آثار الأنبياء الإيمانية في أرض، كلما قوي السحرة فيها، لأن السحرة يتعاونون مع الشياطين في الإمراض وفي الإغلال. وإذا كان الساحر حده كحد المرتد، لأنه فعلا مرتد، لأن كافر، الساحر كافر، لأنه لا يمكن أن يسحر إلا بشرك، فتبصير الناس في هذا الأمر تبصير بأصل الدين، تساهل الناس في أمر السحرة، أمر المشعوذين، مطوع يقرأ ومدري إيش وشعوذة وأشياء، وش رأيته عنده؟ رأينا بخور مثل صنيع الكهنة والمشعوذين. تساهل مثلا بمظاهر من مظاهر الشرك، خذ مثلا البروج، الآن يأتي واحد يدخل بيته مجلة فيها البروج، ويأتي الشاب والشابة، أو يأتي ربما المرأة أو أيضا صاحب البيت، ويرى هذه البروج، البروج يرى فيها برج الجوزة، فيه يحصل لك، يأتيك مال ويأتيك سعادة وستسافر في هذا، هذا ما هو؟ هذا كهانة، هذا كهانة، ومن قرأ هذا، من قرأ ذلك فقد أتى كاهنا، لأن الكاهن إذا أتيته فتأتيه إما أن تسمع تسأل وإما أن تصدق. فمن أتى هذه أتى بها وقرأها فهو في حكم من أتى كاهنا، فإن صدق ففي حكم من صدق كاهنا، ومن صدق كاهنا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الآن كفر أصغر أو كهانة تدخل للبيوت، فأين أهل التوحيد من إنكارها؟ تأتيك مسائل كثيرة في الألفاظ يستعملها الأطفال، عندنا الآن مسائل الألفاظ الشركية، الشرك الأصغر، كثير من الناس يعزو الفضل للبشر، والله لولا الطيار كان حصل كذا، لولا فلان كان حصل كذا، وهذا لا شك أنه من أنواع الشركيات التي ردتها دعوة التوحيد. أنا في مكان في الرياض رأيت بنفسي مرة خروف يذبح عند الباب، وصاحبه يعني صاحب الدار اللي يذبح بعض جهلة المسلمين من بعض البلاد، سألتهم طلبت صاحب البيت يأتي، ما خرج، ثم بعد ذلك عاد حصل أشياء أخرى. المقصود كيف هذا الجهل يصل؟ أتى له شخص وقال له تعال هذا لابد نذبح، يأتي بعض الناس من المقاولين ونحو ذلك، إذا أتى عند العمد وصبت الصبة الأولى وما أدري إيش يقولون، قال يذبحون ذبيحة، وصبت السقف ذبحوا، هذا إيش؟ هذا كله ذبح لدفع شر الجن. إذن فثم مسائل كثيرة من التوحيد يجهلها أهل هذه البلاد وهم على الفطرة يجهلونها. خذ أعظم من ذلك مسائل الولا والبراء، من يحب أهل الشرك، من يحب أهل الشرك ما يجد في قلبه تغيب ونفرة من المشرك، يرى الشرك فلا يتغيب قلبه، هذا كيف يكون موحد صادق التوحيد؟ كيف يكون يعلم التوحيد يفهم التوحيد؟ إذن لماذا؟ لأن الشرك مسبه لله جل وعلا، الواحد لو سب أبوه أو سب هو لقام وقعد، فكيف لا يتغيب قلبه لمسبة الله جل وعلا؟ يرى عبادة غير الله جل وعلا، يرى أشياء، بعض الناس يجلس أيضا في بعض القنوات عندك أشياء معارضة للتوحيد، يراها من فعل سحرة أو كان أو عبادة أو ذكر أحوال أولياء أو أحوال صوفية ونحو ذلك، ويطلع كان الشيء عاد. بعض الناس يتساهل في حضور الموالد، يعني أن ثم أشياء كثيرة دخلت علينا تحتاج إلى توعية. والتوحيد إذا لم يتواصل في الجهر به وفي بيانه ينسى. وتذكر حديث ابن عباس الذي في البخاري أن سبب عبادة الآلهة في عهد نوح عليه السلام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، سبب عبادتهم أنهم اتخذت الصور، فعظمت، فلما تنسخ العلم أو تنسخ العلم عبدت، ذهب العلم. الناس يرثون شيء ما نهوا عنه، يأتي الجيل اللي بعد ذلك والله ما قالنا أبونا شيء، ما عرفنا شيء. تجد أن الكبار الآن عندهم تميز، لكن الصغار هل ورث فيهم التوحيد؟ لابد من الاستمرار. أعظم ما يورث في قلوب الناشئة وفي قلوب الناس التوحيد، لأنه من أتى الله موحدا غير مشرك غفر ذنبه. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فأعظم وسيلة لمغفرة الذنوب وأعظم حسنة التوحيد، وهذا أمر يطول ذكره. فواجب على الخطبة أن يتتبعوا هذه المظاهر الشركية فيبلغونها للناس ويحذرونهم منها. واجب على الخطبة والدعاة أن يعرضوا مسائل التوحيد. التوحيد يدعى إليه إجمالا ويدعى إليه تفصيلا، في كل مسألة مسائل التوحيد تبينها، توحيد القلوب، التذلل لله، المحبة، الرجاء، الإخبات، الإنابة، التوكل، الخوف من الله جل وعلا. الآن كثير من الناس ما في خوف من الله، تمر الجنائز ما في خوف، المصائب تقع ما في خوف، يسمع الآيات ما في خوف، الخوف ضعف. والخوف من التوحيد، الخوف باب من أبواب التوحيد وعبادة من عبادات التوحيد العظيمة. الملائكة الموحدون يخافون ربهم من فوقهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. فالخوف من الله جل وعلا عبادة عظيمة، لابد يربى الناس على مسائل التوحيد. لكن من لم يعش مع التوحيد لا يحسن الدعوة إليه إجمالا ولا تفصيلا، فلا بد أن نعيش معه حتى نحسن الدعوة إليه. نعم. هذا السائل يقول أرجو من فضيلتكم أن تذكر الدروس العلمية التي تلقيها وأماكنها وأيامها. أما في الحاضر فلدرس ليلة الأحد من كل أسبوع ودرس فجر الخميس أيضا من كل أسبوع. أما درس فجر الخميس ففي كتب متعددة، ودرس ليلة الأحد في العقيدة والتوحيد، والكتاب الذي نشرحه الآن متن العقيدة الطحاوية. ويوم الأثنين أو الثلاثاء من كل أسبوع في الغالب يحصل عندي محاضرات إما في الرياض أو خارج الرياض. شرط الرياض إحداث ولادات من فضيلتكم، هل فكرتم في هذا المسجد في كتاب التوحيد جزاكم الله خيرا؟ شرق الرياض يعني مسجدكم؟ نعم. هذا نتفاهم عليه بعدين إن شاء الله. ثم شيء آخر؟ جزا الله خيرا وجعل الله من يتجعل الله في الختام أشكر الشيخ صالح العبداني إمام المسجد على عنايته بهذه المحاضرات وجهده في الاتصال بالمشايخ هو ومن معه من إخوانه، وأسأل الله سبحانه للجميع التوفيق.